لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات للدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الرابع: الصوم عن الميت. الصوم عن الميت، وكما سبق أن هذا الباب يعني يسر لنا في كل فصل منه يعني نوعا من أنواع الطاعات التي يهدى ثوابها أو تفعل عن الميت، إما أن يهدى ثوابها الميت أو يعني تفعل للميت. فالصوم من هذه يعني الطاعات التي تكلم فيها العلماء، لكن في الحقيقة الكلام في الصوم عن الميت ليس كالكلام في مسألة الدعاء، ولا مثلا مسألة قضاء الدين، ولا مثلا مسألة الحج والعمرة ونحو ذلك. الخلاف في الصوم أكثر، يعني هذه المسائل مثلا الدعاء وقضاء الدين، هذه المسائل مجمع عليها أنها تنفع الميت. أما مسألة الصوم فهناك خلاف، لكن ليس الخلاف في النفي، إنما الخلاف كما سيأتي معنا في صور معينة من الصوم. ولذلك هذا الفصل الذي هو الصوم عن الميت نجد يعني أن معنى فيه ثلاث مسائل، معنى فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى صوم رمضان عن الأموات. المسألة الثانية صوم النذر عن الأموات. المسألة الثالثة صوم مطلق الصيام يعني التطوع عن الميت. فلعل الوقت لا يكفي ان احنا ناخد طبعا الثلاث مسائل اليوم، فلعلنا نقف على الاولى منها وهي صوم رمضان عن الميت. يعني لو قلنا سؤال ندخل به على الكلام، وهو: هل يجوز الصيام عن الميت؟ هل يجوز الصيام عن الميت؟ هنا هذا السؤال له تفريعات هتظهر معنا في أثناء الكلام، لأنه له تفريعات زي: أنه صيام؟ هيقال كذا مثلا، أي نوع من الصيام؟ صيام رمضان ولا صيام النذر ولا صيام التطوع؟ هنقف الأول: هل يجوز صوم رمضان عن الميت؟ ميت مات وعليه أيام من رمضان، عليه شهر، عليه شهرين مثلا. لكن الشيخ بدأ الأول بالكلام عن الاتفاق على جواز عدم جواز الصيام عن الحي. ابتداء العلماء يتفقون على أن النيابة في الصيام يعني عن الحي لا تصح. قال: اتفق العلماء على أن النيابة في الصيام عن الحي لا تصح بحال، لأنه عبادة بدنية حكمها إظهار الخضوع بين يدي الله تعالى بترك الطعام والشراب والشهوة امتثالا لأمر الله عز وجل. وما دام المرء قادرا على أن يصوم بنفسه لازمه ذلك، ولا يجزي عنه غير الصيام ويأثم بتركه. وإن كان به عجز، يبقى ابتداء الحي القادر على الصيام الاتفاق على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عنه، لأنها عبادة بدنية. وإن كان به عجز، فإن كان العجز دائما، طيب واحد حي لكن عنده عجز عن الصيام، ما هوش قادر يصوم. قال: فإذا كان العجز دائما، عافانا الله وإياكم، كالعجز الناشئ عن كبر السن أو مرض لا يرجى شفاؤه، فلا يجب عليه الصيام، ويخرج عن كل يوم فدية مقدارها مد من طعام، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ف فإن عجز عن الإطعام سقط عنه. يبقى إذا كان هذا الحي عنده عجز دائم يبقى ما عليهش صيام لكن عليه إطعام، وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عليه عنه الأمرين. وإن كان العجز مؤقتا بسبب سفر أو مرض طارئ أو حمل فإنه يفطر ثم يقضي ما فاته بعد زوال السبب وانتهاء العذر المرخص للإفطار، وليس له إلا الإطعام، وليس له الإطعام آسف وليس له وليس له الإطعام أو الإنابة، وليس له الإطعام أو الإنابة. يبقى الحي لا يجوز لأحد أن يصوم عنه مطلقا، حتى لو كان عاجز، حتى لو كان عاجز، لو عاجز عاجز دائم خلاص هيسقط عنه الصيام وعليه الإطعام، لو عاجز عاجز مؤقت هيفطر وعليه القضاء بعد ذلك، وعليه القضاء بعد ذلك. ثم بدأ يتكلم الشيخ عن الصيام عن الميت في شهر رمضان، يعني هل يجوز الصيام عن الميت إذا ترك أياما من رمضان أو عليه مثلا شهر أو شهرين لم يصمهما مثلا من رمضان؟ قال: من وجب عليه الصوم فلم يصم ثم مات وعليه قضاء أيام من رمضان فله حالان، اللي هو عليه صيام رمضان ومات والأيام دي ما صمهاش، هو واحد من حالين. الأول قال: أن يكون قد أفطر بعذر من مرض أو سفر أو حيض أو رضاع واستمر به العذر حتى الموت، كما لو دام مرضه أو امتد سفره أو اتصل حيض المرأة أو نفاسها أو رضاعها حتى الموت، فلا إثم في الآخرة ولا يجب على الورثة شيء في الدنيا، ولا يلزم في تركته صيام ولا إطعام في قول أكثر أهل العلم. وده المذهب الراجح في الحقيقة، الشيخ هيناقش الكلام بس ده المذهب الراجح، إنه الحالة الأولى إن إنسان عليه صيام، مثلا إنسان مرض في نص رمضان والمرض ظل متصلا به، انقطع بقى عن الصيام، فظل المرض متصلا به إلى أن مات بعد رمضان بشهر بشهرين مات، بس كل ده كان المرض متصل، فعند ذلك لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام ولا شيء. لماذا؟ لأنه مات في مدة لم يدرك فيها زمن قضاء، لم يدرك فيها زمن قضاء، ما هو فيش أصلا زمن قضاء عشان يطالب به. نعم، هذا القول عليه جماهير العلماء. قال: وجه هذا القول أن الصيام فرض وجب بالشرع ولم يتمكن من فعله حتى الموت. الإنسان ده مات وهو ما عندوش وقت أصلا، العذر ده فضل متصل لحد ما مات. قال: فسقط عنه بالعذر إلى غير بدل كالحج. برضو مسألة الحج نفس الكلام، لو إنسان عنده مال وجب عليه الحج بس هو ما جاش الزمن اللي يؤدي فيه الحج، أما نيجي عندها نبقى نفصل إن شاء الله. قال: ومذهب المالكية أنه لا حرج عليه لعذره ويصوم عنه وليه ما أفطره. المالكية هنا خالفوا الجمهور، قالوا أنه ما عليهش إثم في يوم القيامة لكن ولي يصوم عنه. وقال قتادة وطاووس: يجب الإطعام عنه، يعني وافقوا مذهب المالكية، لأن الصوم واجب سقط عنه بالعجز فيصير إلى الإطعام، قياسا على الشيخ الهرم إذا عجز عن الصيام لازمه الإطعام، وده في نظر الكلام ده. قال: ومذهب الجمهور أولى بقواعد الشريعة السمحة التي تسقط التكليف بما فوق الوسع، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لم يستطع الصوم فلا يلزمه، وده الكلام الصحيح، إن هذا الإنسان مات قبل ما يدرك زمن قضاء، فهذا كيف يطالب بالصيام؟ طيب مسألة الإطعام بقى، وأما القياس على الشيخ الهارم فلا يستقيم، لأن الإطعام يتوجه إليه ابتداء عوضا عن الصوم. الشيخ الهارم ده شخص لا يزال يعمل في هذه الحياة الدنيا، والشرع شرع له تشريعا وهو انه هو عليه اطعام وهو موجود في هذه الحياة الدنيا، اما الاخر انقطع عمله خلاص. قال هو عامل الذمة، الشخص ده موجود في الحياة وذمته مشغولة بالوجوب لانه من اهل العبادات، وليس كذلك الحال بالنسبة للميت. الميت خلاص انقطع عمله عن الدنيا وليس من اهل التكليف ولا العبادات، ولذلك لا يقاس عليه ان يقال ما هو الشيخ الكبير العاجز عن الصيام هنخليه يطعم. ايوه الشيخ الكبير لانه حي ما زال من اهل التكليف والشرع جعل له هذا حكما، اما الاخر فهو انتهى تكليفه. يبقى اذا هذه المسألة اولا انتهت، وهي مسألة ان الميت اذا مات ولم يدرك زمنا يقضي فيه ليس عليه لا صيام ولا طعام، ولا يلزم أولياؤه لا بصيام ولا بطعام. الصورة الثانية لمن يعني أفطر أياما من رمضان ثم مات، قال أن يفطر من وجب عليه الصيام أياما من رمضان سواء أفطر بعذر أو بغير عذر، ويتمكن من قضائها. عاش زمن كان يتمكن من القضاء ثم يموت دون أن يقضيها، فقد اختلف الفقهاء في حكم النيابة عنه في الصيام أو ما يقوم مقامه من الإطعام، ولهم في ذلك مذاهب. يبقى هنا نحاول كده نركز في المسألة، وهي أنه هذه الصورة هي التي عليها النزاع بقى أكثر، وهي إنسان مات وعليه صيام من رمضان، احنا نتكلم دلوقتي على صيام رمضان مش صيام نذر وكفارات ونحو ذلك، عليه صيام رمضان. فهذا الإنسان إذا مات وقد أدرك زمنا للقضاء، يعني هو عليه أيام من رمضان، مثلا امرأة حاضت مثلا في نص رمضان وقعدت أسبوع مثلا ما صامتش في رمضان، وعاشت بعد رمضان شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد رمضان ولسه ما قضتش ثم ماتت هذه المرأة، هذه المرأة عليها سؤال. أنا أقول سؤال لماذا؟ من باب أنه لفظ عام شوية، فإنه هل السؤال ده يكون مقتضى الصوم عنها ولا الإطعام؟ هو ده الخلاف اللي هيأتي. المرأة دي أو غيرها بقى من اللي مات وعليه صيام وأدرك أياما للقضاء، طيب هنا هل يطالب ولا لا يطالب؟ لا، هذا يطالب باتفاق أهل العلم إن ده مطالب والشرع بيلزمه. طيب هل يصام عنه ولا لا؟ وهل يطعم عنه ولا لا؟ وهل يصام عنه أو يطعم التخير يعني؟ هذه مذاهب للعلماء في الجملة، أما التفصيل فسيشير إليه الشيخ. والحقيقة أنا من باب يعني التسهيل، يعني حتى نسهل على السامعين، يعني إنه القول الراجح، إحنا هنقرأ المسألة كلها، القول الراجح في هذه المسألة الذي نميل إليه هو التخير، هو التخير، إنه إذا مات الإنسان وعليه صوم من رمضان وأدرك زمانا يصام فيه ومات ولم يصم، فوليه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يطعم. هذا هو المذهب الذي يعني نميل إليه، ويعني العلماء لهم مذاهب هيعرضها يعني الشيخ هنا حفظه الله تعالى. قال ذهب الحنفية والمالكية، ده أول رأي، يعني إلى أن الصيام يسقط عنه بالموت ولا يجب على الورثة الصيام أو الإطعام عنه إلا إذا أوصى بذلك قبل موته، فإذا أوصى جاز الإطعام عنه دون الصيام عند الحنفية، وجاز الصيام والإطعام عند المالكية. يعني الحنفية والمالكية شابهوا جدا القول السابق في أنه هو ما عليهوش صيام ويسقط عنه الصيام إلا إذا كان وصى قبل الموت، إلا إذا كان وصى قبل موته فعند ذلك يصام عنه. قال وذهب سائر الفقهاء إلى جواز الصيام أو الإطعام ولكنهم اختلفوا في ذلك، وده المذهب ده اللي هو اللي قالوا بجواز الصيام أو الإطعام، هو ده اللي هنناقش أو هو ده اللي يناقش في المسألة في الحقيقة، يعني بشيء من يعني النظر والاهتمام، لأن القول السابق قول الحنفية والمالكية هذا يعني في الحقيقة قول يصادم ما ورد من أدلة في أن الميت إذا مات عليه الصيام يصام عنه أو يطعم عنه حتى، كما هارد أيضا في كلام بعض السلف. قال: وذهب سائر الفقهاء إلى جواز الصيام أو الإطعام، ولكنهم اختلفوا في ذلك. فقال الظاهرية: بوجوب الصيام عنه. قال ابن حزم: من مات وعليه فرض قضاء من مات وعليه فرض قضاء من صيام رمضان أو نذر أو كفارة واجبة، ففرض على أوليائه أن يصوموا عنه كلهم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلا، أوصى أو لم يوصي. فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ولا بد، ومقدم على ديون الناس. الظاهرية بناء على مذهبهم يعني قالوا أنه لا بد من الصيام، حتى أنه إن لم يكن له أولياء يصومون استؤجر من يصوم عنه وألزموا بوجوب الصيام. وقال الشافعي في مذهبه القديم، لأنه له قول تاني في الجديد: يخير الولي بين الصيام والإطعام، يخير الولي بين الصيام والإطعام، فأيهما فعل جاز. وهذا القول هو المختار عند الشافعية، يعني رغم أنه القول القديم. قال النووي في تصحيح التنبيه: والمختار أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهو القريب، وإن لم يكن وارثا، لأن بعض العلماء بيشترط في الولي أن يكون الوارث أو العصبة أو نحو ذلك، إنما هو أي قريب لهم على الأرجح. قال: ولو أطعم على هذا جاز. ده مذهب الشافعي القديم، والنووي رحمة الله عليه بيرجحه ويقول هو المختار عند الشافعي، وده اللي في الحقيقة نحن بنميل إليه، أو أنا استغفر الله يعني أنا أميل إليه إلى هذا القول. وقال الشافعي في الجديد من مذهبه: يجب في تركته كل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه. ده القول الجديد للشافعي، قال إنه هو يطعم عنه لكن ما يصمش عنه. قاله أكثر، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدث الشافعية وأبو ثور والأوزاعي. قال: وقال الحنابلة: إن كان الصيام عن رمضان أطعم عنه ولم يجز الصيام، وإن كان عن نذر يصام عنه. فرقوا بين صيام رمضان اللي هو الواجب بأصل الشرع، والصيام الواجب بفعله بما هو فعل اللي هو أوجبه هو يعني على نفسه. وقد بيّن ابن رشد سبب الاختلاف في هذه المسألة فقال: والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر. إيه الأثر بقى؟ وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحقيقة الحديث ده يعني عمدة في القول بجواز الصيام عن الميت. نعم العلماء منهم من فرق وده جعل الصيام الذي أوجبه الشرع وده اللي أوجبه على نفسه ونحو ذلك، لكن في الجملة هذا الحديث يدل على مشروعية الصوم عن الميت، بل بعض العلماء ذهب إلى الصوم مطلقا مش صوم رمضان بس كمان. قال: وثبت عنه أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. قال: فدين الله أحق بالقضاء. يبقى إذن هذه الأحاديث ابتداء بترد على من قال إنه لا يصام عنه، لا يصام عنه، لكن بقي هنا الخلاف في ماذا؟ إنه هل يصام ويطعم بدرجة واحدة إن مخير الولي، ولا إنه لا يصام وإنما الطعام فقط. قال: فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد أو لا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد، قال: لا صيام من الولي. وده في الحقيقة القول ده فيه نظر، لأنه يخالف هذا الحديث أو هذه الأحاديث. من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وأما القياس على مسألة أن الأصول تعارضه، أن الصلاة لا تصلى عن أحد، الصوم لا يصمع، الوضوء لا يتوضأ عن أحد، نعم، لكن هذا جاء به الدليل. من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذا نص يعمل به في ذلك ويقدم على القياس. قال ومن أخذ بالنص في ذلك، قال بإيجاب الصيام عليه، زي ابن حزم مثلا أو الظاهرية قالوا بإيجاب الصيام عليهم. ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، زي الإمام أحمد أو الحنابلة قالوا لا، اللي أوجبه الشرع خلاص ما يصومهوش، اللي أوجبه هو على نفسه هو ده اللي يصام عنه فيه. نعم. ومن قاس رمضان عليه قال يصوم عنه في رمضان. وأما من أوجب الإطعام، وأما من أوجب الإطعام زي القول الثاني بتاع الشافعي، فمسير إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه. قال ومن خير جمع بين الآية والأثر. وقول من خير اللي هو قول الشافعي في القديم، وقول طائفة أيضا من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك وهو التخير يعني. وقال ومن خير جمع بين الآية والأثر. طيب يبقى إذا كان هناك سبيل إلى الجمع فهو أولى الوجوه، لأنه إذا تعرضت الأدلة كان الجمع أول سبل التعامل مع التعارض. فهنا جمع بين الآية والأثر وعليه. فيعني في الحقيقة نقول إن هذا القول الأخير هذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال وأعدلها والله أعلم، لما فيه من الجمع بين الأدلة، لسيما وأنه قد جاء الأثر عن ابن عمر كذلك، من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام شهر فكينا. يعني هناك أثر آخر عن عائشة وهي راوية من مات وعليه صيام صام عنه وليه، عنها أنه من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، مع ما ورد أيضا عنها وعن ابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولذلك هذه الأدلة التي فيها مشروعية الصيام، مشروعية الإطعام، يكون الجمع هو أفضل السبل للتعامل معها وهو التخير، يعني أن الألقاء الذي سيقضي عن الميت أو أن الولي يخير بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أطعم. هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي صوم رمضان عن الميت. فنخرج منها بالخلاصة أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة على الأقوال التي تقدمت، إلا أن الذي نميل إليه ونظن أنه الأقرب والله أعلم والأعدل في هذه المسألة هو التخيير، أقول بالتخيير أن من مات وعليه صيام أدرك فيه زمان قضاء ولم يصم صام عنه وليه، أو إن شاء أطعم بعدد هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وأن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.